لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيعني نعيد الكلام مرة أخرى خصوصا بعد انقطاع الانترنت، ونقول إنه هذه الدروس بإذن الله تعالى التي نبدأها في رمضان هذا عنوانها أخلاقيات منشودة. وكما ذكرنا أن الأخلاقيات المنشودة نريد منها يعني الأخلاقيات التي نرجو أن تكون فينا كمسلمين عموما. وقد تكلمنا في رمضان سابق عن الأخلاقيات المرفوضة، ولذلك نكمل بإذن الله الفائدة بأن نتحدث هذا العام عن الأخلاقيات المنشودة، ولا سيما أن هذا الزمان يعني شاعت فيه الأخلاق السيئة وذهبت فيه كثير من الأخلاق الحميدة، لا سيما بعد يعني انتشار الإنترنت والثورات والنعرات الغربية، الحريات والديمقراطيات وانتقاد الناس بدون أي ضوابط، فصار هناك يعني ظاهرة فساد الأخلاق، حتى أن كثير من يعني المحللين والمربين والعلماء يقولون نحن نعيش فترة أزمة أخلاق شديدة جدا. بل والله كما يعني قلت قبل ذلك إن الأمر ليس في العامة فقط، يعني الأخلاق السيئة مثلا وندرة الأخلاق الحسنة لو وجدنا ذلك في العامة لا ربما لم نستغرب، لأنه العادة في عموم الناس إن نجد يعني هذه الأمور. لكن الخطر أن هذه الأخلاقيات الفاسدة وندرة الأخلاق يعني المنشودة الجيدة الطيبة صارت حتى في يعني ربما من لهم سمت، من لهم هدي ظاهر ونحو ذلك، حتى أننا ربما نجد إنسان له سمت طيب لكن إذا تعاملت معه وجدت أخلاقا لا تتناسب مع هذا السمت، وجدت خللا لا يتناسب مع هذا السمت، بل والله ربما عافانا الله وإياكم وإخواننا جميعا ربما وجدنا من هو يتكلم بالعلم ولسانه في علم عالي جدا ويحفظ المسائل وكذا، ثم إذا تعاملت معه وجدت خلل كبير جدا في الأخلاق، تجد أخلاق سيئة وتجد خلل في الأخلاق الحسنة واضطراب شديد جدا. ولذلك احنا نريد من هذا الحديث يعني أن نبث هذه المعاني علها يعني تتواجد فينا بإذن الله تعالى. والأخلاق المنشودة كثيرة طبعا جدا، وعلى سبيل المثال الاستقامة، الورع، الجود، يعني حسن الخلق عموما يعني، فهنجد كثير من هذه الأخلاق هتيجي معنا إن شاء الله بإذن الله تباعا في الأحاديث. لكن اليوم هنقف مع مقدمة حول أهمية حسن الخلق، أهمية حسن الخلق. فالإسلام ابتداء هو دين الأخلاق، النبي صلى الله عليه وسلم لأتمم مكارم الأخلاق. فالإسلام هو الدين الذي جاء ليعلم الناس الأخلاق الحسنة ويحذر الناس من الأخلاق السيئة. والكتاب والسنة امتلأ بالأدلة والتوجيهات على الأخلاق الحسنة والتحذير من السيئة. أما الأخلاق الحسنة فالله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكثير الذي يحض على يعني الأخلاق الحسنة. فمن ذلك على سبيل المثال مثلا نجد آية كريمة الله سبحانه وتعالى يذكر لنا فيها صفات أهل الجنة، ويذكر أن هؤلاء أهل الجنة من أعظم أسباب دخولهم الجنة حسن الخلق، ويذكر صفاتا فيها من محامد الأخلاق ما يذكر سبحانه وتعالى. يقول الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هنجد بعض الأخلاق هنا، العفو والصفح والإنفاق وكذا، سبب في دخول الجنة. والله عز وجل مثلا جعل نوعا مثلا من الأخلاق الحسنة سببا للجزاء الأوفر العظيم جدا، مثلا زي مثلا خلق العفو والصفح. يقول الله سبحانه وتعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فأجره على الله. وهذا فيه إشارة إلى أن الأجر غير محسوب، يعني أجر عميم كثير. والأدلة كثيرة في القرآن والسنة، ومن أدلة السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن حسن الخلق والتمسك بحسن الخلق من أعظم الأسباب في نيل الجنة. يعني ممكن الإنسان يكون كثير صلاة وكثير عبادة، لكن حسن الخلق ربما يكون غير متوفر كما أشرنا قبل ذلك. وإنسان آخر قد يكون قليل العبادة وقليل ربما مظاهر العبادات، لكنه عنده أخلاق حسنة، هذا أقرب إلى الجنة من هذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. ولذلك حسن الخلق يجلب التقوى، والتقوى أيضا تأتي بحسن الخلق. ولذلك الإنسان الذي ظاهره تقوى وحقيقته يعني ليس عنده حسن خلق، إذن هناك عنده خلل كبير جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. يعني ممكن هو ما بيصومش كتير، ما بيصليش قيام ليل كتير، لكن عنده أخلاق قيمة تصل به إلى المكانات العالية في الجنة، اللي ربما عافانا الله وإياكم والمسلمين ممكن يكون بعض الناس عنده صيام وعنده قيام لكنه عنده خلل كبير جدا في الأخلاق، فيحرم من هذه الدرجة التي نالها من هو أقل منه صياما وقياما لكنه عنده أخلاق أخذته إلى الجنان والأماكن العالية. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا. إذن حسن الخلق هذا أثقل شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ميزان العبد يوم القيامة. وهي الأدلة كثيرة جدا، يعني لا أريد أن أطيل عليكم خصوصا في اليوم الأول وإحنا لسه بنجهز، لكني أقول لكم يعني بناء على يعني ما تقدم من التوجيه لحسن الخلق والأخلاق الحسنة، لا بد أن نقف مع سيد من علم الناس الخلق، لا بد أن نقف مع أكمل الناس خلقا، لا بد أن نقف مع من قال له ربه سبحانه وتعالى: إنك لعلى خلق عظيم. انظر، خلق عظيم، زكي صلى الله عليه وسلم، هذه التزكية العظيمة. فكيف كانت أخلاقه صلى الله عليه وسلم؟ كانت النموذج الأعظم، كان القدوة صلى الله عليه وسلم الأولى لكل مسلم ولكل الناس، بل ولكل الدنيا. فإذا أردنا أن نقف على مثلا بعض المواقف ونقول مثلا، وأنا بكتب الورق دوت بقول طيب إحنا نذكر مواقف في حسن الخلق للنبي، فرجعت عتبت نفسي في التعبير ده، فقلت كيف هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني عنده مواقف في حسن الخلق وعنده مواقف تانية ما مش في حسن الخلق لو صح التعبير يعني زينا؟ وإلا النبي صلى الله عليه وسلم حياته كلها كانت مواقف حسن خلق، يعني ما تكلم، ما تحرك، ما قعد، ما قام، ما نام، ما فعل أي شيء إلا وتجد فيه مثال لحسن الخلق. أي فعل، أي قول يفعله صلى الله عليه وسلم تجد فيه مثال لحسن الخلق. ولذلك أنا اخترت 4 مواقف للنبي صلى الله عليه وسلم أضربهم كمثال على أخلاقه صلى الله عليه وسلم في بعض أنواع من المكارم الأخلاق منه صلى الله عليه وسلم، تبين لنا عظيم خلقه الذي ينبغي علينا أن نقتدي به وأن نكون مثله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فأول موقف من هذه المواقف موقفه صلى الله عليه وسلم، أو موقف منه صلى الله عليه وسلم، في الكرم والجود، وهيجي معنا خلق، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في هذا الخلق، في كل الأخلاق عموما هو المثل الأعلى صلى الله عليه وسلم. فهذا الموقف مثل الذي سنذكره، وهو الذي يحكيه الصحابي سهل بن سعد رضي الله عنه، يقول رضي الله عنه: أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة، عباية كده عملها، قعدت تعمل فيها مدة وتفصلها على مقاس النبي صلى الله عليه وسلم علشان تقدمها هدية للنبي صلى الله عليه وسلم، تريد بها محبة النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت المرأة وقدمت الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه البردة الجميلة هذه، فقالت: نسجتها بيدي لأكسكها، أنا تعبان فيها يا رسول الله وعمال أعملها بقالي مدة عشان أشوفك لابسها. قال الراوي رضي الله عنه: فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها. ولاحظوا العبارة دي، محتاجا إليها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما خذها من إيدها فرح بها جدا ورح لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، وكأنه يعني عايز يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما عندوش حاجات تانية. فلذلك لما أتت بها المرأة على طول رح لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها. قالت: قال: فخرج إلينا وإنها إزاره، كأن أهدتها له في البيت يعني، وخرج بها النبي صلى الله عليه وسلم وطالع على المسلمين كده بها، حاجة جميلة قوي. وإنها إزاره، النبي صلى الله عليه وسلم لبسها بقى مكان يعني الإزار. فقال فلان، واحد من الناس، بعض الشراح يقول هو سهل نفسه رضي الله عنه، فقال فلان: أكسونها ما أحسنها، يعني يا رسول الله اديني البتاعة دي جميلة قوي. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. سبحان الله، شوفوا المشهد العجيب ده، وهو محتاجا إليها ولسه لابسها مبقالوش دقايق، الراجل قال له: الله دي جميلة قوي، اديني البتاعة دي. قال: نعم. قال الراوي: قال: فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس ثم رجع فطواه، بعد ما خلص المجلس بتاعه راح قايم النبي صلى الله عليه وسلم مطبقها، ثم أرسل بها إليه، الرجل اللي قال له أنا عايز البتاعة دي. فقال له القوم معاتبين يعني: ما أحسنت، يعني إخوانه قالوا له: إيه اللي أنت عملته ده، ما أحسنت، لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، أنت ما خدتش بالك، ده مجرد ما جيت له راح لبسها على طول محتاجا إليها. ثم سألته وعلمت أنه لا يرد سائلا، شوف الأخلاق العجيبة دي العظيمة دي، وعلمت أنه لا يرد سائلا، فقال: إني والله ما سألته لألبسها، إنما سألته لتكون كفني، رضي الله عنه وارضاه. قال سهل فكانت كفنه، دي اللي بتخلي بعض العلماء بيستبعد انه سهل، على كل ان احنا مش هو ده موضوعنا، الغرض ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عظيم الكرم عظيم الجود صلى الله عليه وسلم، لدرجة انه كما يحكي الراوي يقول: لقد علمت انه لا يرد من سأله، اي حد يقول له خلق الكرم خلق الجود، هذا الخلق بيجعل في الناس محبة لصاحبه عالية جدا، الملوك كانوا يعلموا أولادهم هذا الخلق، ولما نيجي عنده إن شاء الله هنبقى نقف معاه بعض الوقفات. الموقف الثاني في المواقف التي بين أيدينا موقف في الوفاء، موقف في الوفاء، خلق الوفاء اللي احنا في زمان قل فيه الوفاء، نسأل الله العفو والعافية. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب المواقف التي لا تحصى في كل الأخلاق، فهذا الخلق خلق الوفاء يضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا رائعا فيه في مشهد من المشاهد، وهو بعد وفاة خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين الكبرى. ماتت خديجة رضي الله عنها في أواخر المرحلة المكية، الفترة المكية، وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم وتزوج حتى وصل إلى 9 نساء، فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني في حياته ما كان ينسى خديجة، برغم أنها ماتت من سنين، وقد يعني ربما وصلت 60 من عمرها رضي الله عنها. ولذلك لما كان كثيرا ما يذكر خديجة، فعائشة رضي الله عنها كانت تغار من ذلك، حتى أنها قالت له يوما: يا رسول الله، ما أكثر ما تذكر أو تذكر خديجة، بحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حتى أي شيء يذكره خديجة. وكان لخديجة أخت اسمها هالة، وكان صوتها زي صوت خديجة رضي الله عنها، فكما تقول عائشة: فكانت إذا سمع صوت هالة يقول: اللهم هالة، يرتاح لذلك، مبسوط جدا إن في حد بيفكره بخديجة، حد من ريحة خديجة بالتعبير بتاعنا احنا. وفاء عظيم جدا لخديجة رضي الله عنها. لذلك مجرد ما بس يسمع صوت أخته: اللهم هالة، وأول ما تيجي هالة دي يرحب بيها ترحيب عالي جدا. وكان صلى الله عليه وسلم إذا ذكرت خديجة تأثر جدا صلى الله عليه وسلم، والمواقف كثيرة جدا في الحقيقة. فمن بين هذه المواقف لما قالت عائشة رضي الله عنها: رسول الله، إنك كثيرا ما تذكر خديجة وقد هلكت في الدهر، وإنها امرأة حمراء الشدقين، دي كانت عجوزة يعني، وسنانها كانت يعني سقطة. فتقول: فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال كما في رواية أخرى عند غير البخاري يعني عند أحمد، قال: والله ما أبدلني الله خيرا منها. شوف التعبير ده، والله ما أبدلني الله خيرا منها، إنها كانت وكانت وكانت وكانت تقول، ويظل يعدد من فضائلها ما يذكر رضي الله عنها وأرضاها. فهذا مثال في الوفاء، والأمثلة كثيرة بقول لكم. إحنا لما نيجي برضو عند خلق الوفاء هنذكر كثير من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم في الوفاء حتى مع الكفار. أيضا من المواقف للنبي صلى الله عليه وسلم في حسن الخلق والأخلاق الحسنة ومكارم الأخلاق، موقف في الرفق واللين، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم لينا صلى الله عليه وسلم حتى مع من يسيئون الإساءات التي تستفز الكرام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هذه المواقف مثلا هذا الأعرابي الذي يدخل النبي صلى الله عليه وسلم جالس بين أصحابه الكرام يحدثهم في المسجد، فيدخل هذا الأعرابي يضع الجمل بتاعه على باب المسجد ويروح داخل ويروح رايح في ركن في المسجد، والصحابة شايفينه والنبي صلى الله عليه وسلم شايفه، ويقف يبول، واقف بيتبول في ركن في المسجد. فهم به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قاموا يزعقوا ورحيم بقى هموا بالرجل، يعني هيضربوه وهيمنعوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، لا تزرموه، وقفوا وقفوا محدش يروح له. ثم لما انتهى الرجل الأعرابي من يعني تبوله جوه المسجد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا هذا. فجاء الرجل وقعد قدام النبي صلى الله عليه وسلم: إن المساجد لم تبنى لهذا، إنما جعلت لذكر الله وإقام الصلاة. فالرجل الأعرابي من عظيمة المقارنة بقى بين المواقف إن الصحابة الكرام هموا به، فجعل يقول: اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا. من عظيم لين يعني خلقه صلى الله عليه وسلم. مين فينا في الحقيقة يستحمل ان هو قاعد في المسجد ويقوم يشوف واحد راح يتبول في ركن في المسجد؟ ده احنا الولاد الصغيرين بيخشوا المسجد عشان يصلوا، لو حد عمل دوشة منهم ايه الناس بيقوموا عليهم يقشوهم من المسجد يطردوهم من المسجد. اين اللين والرفق بهؤلاء وبغيرهم من الناس؟ موقف رابع واخير للنبي صلى الله عليه وسلم في مكارم الاخلاق وفي خلق العفو والصفح خصوصا، وهو من حقيقة من أشهر المواقف في العفو والصفح عموما، هو موقفه صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة. يوم فتح مكة، تعلمون أن أهل مكة فعلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الأفاعيل، يعني يعني لو بغض النظر عن مسألة الصد والتكذيب والاستهزاء وكذا وكذا، حاولوا قتله وقتلوا من قتلوا من أصحابه، وفعلوا به ما فعلوا من الأذى بكل الألوان، حتى اضطروه هو وأصحابه إلى الهجرة، سابوا بلادهم ومشوا، وسابوا أموالهم وسابوا ديارهم ومشيوا. ولو ما سابوهمش وفضل وراهم وهم في المدينة يحاربوهم ويقلبوا عليهم القبائل ويقلبوا عليهم حتى الملل الأخرى سنوات، نحو 10 سنوات أو يعني ده في المدينة، وغير الفترة المكية، كل هذا حرب من بينها أنهم حقلوا قتلوا وخدوا أموالهم وفعلوا بهم اللي احنا كلنا عارفين من وسائل مكة وأهل مكة في صد الدعوة الإسلامية. ومع ذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح سنة 8 جاء بجيش قوي جدا، ومكة ما تقدرش ولا قريش يقدر يواجه الجيش ده بيعني قدر حتى ساعة. ولذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم يعني الجيش بتاعه أرهبهم، خلاهم خافوا خوف غير عادي، لأنه دخل بالليل النبي صلى الله عليه وسلم ودخل معاه 10,000 إنسان وكلهم أوقدوا المشاعل. مكة أهل مكة كادوا يموتوا من الرعب والخوف. فلما دخلوا مكة شوفوا بقى المشاهد. مثلا من ضمن هذه المشاهد واحد من الشباب المسلمين بيبص بقى للمجرمين اللي عملوا فينا وبهدلونا سنين، فبيقول اليوم يوم الملحمة. الشاب ده احنا هنوريكم بقى. فقال لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، بل اليوم يوم المرحمة. اليوم يوم المرحمة، احنا قدرنا عليهم واصبحنا نملك نفعل بهم كل شيء، فأخلاق الإسلام تجعلنا في حال العفو أعظم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له بل قل اليوم يوم المرحمة. ولذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وبقى خايفين ومرعوبين، ومنهم بقى الأسارى اللي كانوا حاولوا محاولات كده في الأول قبل ما يشوفوا الجيش، وجم مقيدين وجايبينهم المسلمين مقيدين، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الحرام وهم بقى كلهم شايفينه واللي جوه بيوتهم بيبصوا، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم وقال كلاما عظيما. طبعا الوقت مش هيسع، لكن في نهاية الحال هم قاعدين مكسورين بقى مش عارفين اللي هيحصل، فقال يا أيها الناس، كثير من العلماء ما تظنون أني فاعل بكم، تظنوا هعمل فيكم إيه؟ فقالوا وهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، هم كفار ومشركين بس عارفين أخلاقه، مش إن إحنا ربما إحنا كمسلمين نجد فينا من هو في سمت ربما ولا تأمنوا. فلما قال ما تظنون أني فاعل بكم، قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، لا أنت أخلاقك مش أنت اللي تنتقم برغم إن إحنا عملنا فيك كل اللي عملنا ده، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال ذهبوا فإنكم الطلقاء. عشان كده الناس دخلوا في الإسلام وأحبوا الإسلام. ومشهد بس أختم بيهم كان ملوش علاقة أول بالموقف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخلوا فتح مكة وربنا مكن لهم وخلاص أهل مكة استسلموا تماما، النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما راحوش بقى ناموا عشان السفر بقالهم 7 أيام جايين في السكة في الطريق، ما راحوش ناموا يريحوا الليلة دي، ولا حتى إن هم قالوا نحتفل بقى النصر، إحنا دخلنا مكة وفتحنا مكة نحتفل بقى بالنصر بقى ونوري الكفار دول عزة الإسلام، لا، وروهم حاجة تانية بقى. الحاجة التانية دي كانت سبب في إسلام كثير من الناس، أحكيها لكم بطريقة اللي هي وردت في إسلام هند بنت عتبة. هند بنت عتبة دي كانت من أكفر الكفار زوجة أبو سفيان، ودي اللي كانت يعني بتكره النبي صلى الله عليه وسلم كره غير طبيعي. فلما دخلوا المسلمين وخلاص أهل مكة خلاص دخلوا بيوتهم واستسلموا آخر استسلام، قعدت هند دي تبص من الشباك بتاعها، وشباك هند كانت من الأشراف وأموية وزوجها أبو سفيان بيتها كان بص على الكعبة، فقعدت تبص على الكعبة من الشباك بتاعها كده، فقالت لأبو سفيان بعد شوية كده ساعة ولا ساعتين، قالت له يا أبا سفيان إني أريد أن أذهب إلى محمد. قال لها ولما؟ قالت إني أريد أن أدخل في دينه. فقال أراك والله تكذبين، أنت اللي زيك أنت هخش في دين محمد؟ ده أنت بتكرهي محمد أكثر من الناس كلها. قالت والله لقد رأيت أمرا ما رأيته، لقد رأيت هذا البيت عظم ما لم أره من قبل، لقد قام أصحاب محمد الليلة كلها يصلون. الناس دول طول الليل قاعدين يصلوا، اللي جايين مفروض بسيوفهم ويعملوا هوسة ويعملوا كذا، قاعدين بيصلوا. الغرض يا إخوانا إنه هؤلاء علموا الدنيا الأخلاق، ولذلك إحنا هذا الدرس في الحقيقة إحنا بنبغي منه ونبتغي منه إن إحنا يعني نذكر بعض الأخلاق التي ربما فيها خلل عندنا، بعضنا عنده نقص فيها، نحاول إن إحنا نعالج أنفسنا من خلال يعني ذكر هذه الأخلاق والتعرض لبعض هذه الأخلاق الكريمة. في كل يوم إن شاء الله نقف على خلق من هذه الأخلاق. أما بالنسبة للموعد فأنا يعني سامحوني في الموعد، فأنا إلى الآن مش قادر على تحديد الموعد المناسب، لأنني والحمد لله أنا في مكة والحمد لله، ويعني التنعم طبعا بالمسجد الحرام بالصلاة بيخلي الوقت مش عارفين ننظمه، لكن أنا ما استطعت سأحافظ على هذا الموعد اللي هو في حدود الساعة 2 عندنا في مكة هنا، يعني حوالي الساعة 1 الظهر. وإخواننا ما استطاعوا، يعني إن كان في حد يعني بيتابع معنا مشكورين، يعني يتابعوا بقى على أي درجة من هذه الدرجات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته بهذا الشهر الفضيل، وأن يتقبل منا ومنكم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.